توحيد الربوبية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الخلق والملك والتدبير. طيب تشملها كلمة واحدة إفراد الله الخلق والتدبير الملك. النوع الثاني توحيد الربوبية وهو إفراد الله لأفعال العباد وبعض من يعبر عنها بقوله إفراد الله لأفعال المكلفين أفعال المكلفين. النوع الثالث وهو توحيد ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات وهو جماعة المسلمين هو واحد

كلام سهله الله عليه متيسر، ولكن تجد بعض الناس هو لغرض بنفسه لا يريد الاجتماع. واكثر كلمه لشيخنا رحمه الله عليه الشيخ عبد الله بن ديان تعرفونه، كان يتكلم مره عن من لا يريدون الجماعه ويريدون الناس جماعات، قال تدرون بماذا الجماعات اصبحت جماعات؟ قلنا لماذا؟ قال كل عنده مقصد اختلف عن مقصد الاخر فافترق معه ولو كانوا يريدون الله للشمع. لو كانوا يريدون الله لاجتمع، لكن كل جماعة لها أطماع ولها أهداف ومقاصد. وكلمة موفقة لما اختلفت مقاصدهم ووجهاتهم واتجاهاتهم اختلف، كل له غرض. ولذلك كما قيل كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد. نعم. ها؟ انتهى؟ كم بقي عندنا الآن؟ 5 دقائق. طيب. نراجع. ما ذكرنا في الأصل الثاني. نريد يستعد للصلاة، بقي على الآن 5 دقائق. الجماعة، ما هي الجماعة؟ نعم. ذكرنا قبل قليل ما معنى الجماعة. من يبين؟ نعم. الجماعة هي ما كان عليه النبي والصحابة عليهم. ما دليلك في ذلك؟ دليل قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا جميعا ولا تفرقوا. ما دليلك على ما قلت؟ من السنة. فاختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إلى من يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الدليل الذي أريدك أن تذكره، ولكن لو سألنا سؤال آخر: ما حكم الجماعة؟ نعم. الوجوب. ما دليلك على ذلك؟ ما دليلك على ذلك؟ قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. الأمر به. ما حكم الافتراق؟ نعم. ما دليلك؟ ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب. احسنت، استدلال في محله. اذن الذي يفرح بالتفرق هم الاحزاب، كل حزب بما لديهم. ما اشبه الليله بالبارحه. أصحاب التحزبات هم الذين يفرحون بالافتراق ولا ينادون، بل كل ينادي أن تكون معه في حزبه. أين الذي يقول: لا تأتي معي ولا أتي معك، فينكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه؟ كل يقول: أنا مع رسول الله وصحابه. صحيح؟ هذا موجود. لكن هذا الموجود ماذا يفضحه؟ هذا الوجود لماذا؟ نفتش في 4 أمور: في أمور العقيدة، وأمور العبادة، وأمور المعاملة، وأمور الأخلاق والصدق. نأتي بالعقائد، هل هو يدين لله عز وجل باعتقاد كما كان يدل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما أتى عن الصحابة، أم عنده انحراف في مفهوم الربوبية فيرى أن لغير الله القدرة في الخلق والإيجاد والنفع والضر؟ نرى، هل هو يؤمن بأن الله هو المعبود أو أنه يجوز صرف شيئا من ذلك لغيره من المخلوقات والأولياء والصالحين ويرى جواز ذلك؟ نرى، ها؟ هل هو في توحيده بإيمانه لله عز وجل بأسمائه وصفاته هل يعطل أو يمثل أو يؤول؟ نأتي لعبادة في وضوءه في صلاته في حجه في سائر عباداته، هل هو مستقيم على من توضع حضوره هذا؟ هل هو مستقيم قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني دعوته كدعوة النبي؟ نأتي لصلاته هل هو مستقيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما رأيكم يصلي؟ نأتي إلى حجه وعبادته هل هو مطبق في قوله خذوا عني مناسككم؟ الكلام عندما يكون مطلق الكل يجيد الكلام، لكن عندما يوزن بميزان الشرع هنا يدخل العمل ويتبين الاتباع وتتبين استقامة الجماعة من انحرافها، صحيح ولا لا؟ إذن تأتي في عقائد، تأتي في عبادات، تأتي في المعاملات، يرى الربا ويرى الغنى ويرى الله ويرى ويرى ويرى انفتاح، أم هو مستقيم بالنصوص المعاملات والأخلاق والسلوك وغير ذلك؟ دينكم دين كامل، دين شامل، لا مجال للخلف فيه أو التلاعب فيه. فكل من ادعى أنهم على الكتاب والسنة ومع الرسول والصحابة قلنا شيء ما عندك، نزلها بميزان الأدلة، ما حجتك في قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا تتضح الأعمال وتتضح الدعوة، والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء فرق بين الدعوة والمدعي، فهو يدعيها الدعوة ولا ذلك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من إكرام هذه المجالس المباشرة في رسالة ستة الأصول على بركة الله. نحن أخذنا الأصل الأول وهو الإخلاص، قلنا فيه هذا الأصل بوحدته والعقيدة، وأخذنا الأصل الثاني الجماعة وقلنا هذا أصل بوحدته الجماعة. وبهذه المناسبة نحذر من الجماعات التي فرقت، فديننا دين جماعة وليس دين جماعات. نحن أهل السنة وجماعة، ولسنا أهل السنة والجماعة أو جمعيات، نحن أهل السنة وجماعة. وكل ما يفرق الناس سواء كان جمعية أو جماعة فتترك، والجماعة تجمع الناس. وكل ما يكون سبب لتفريق المسلمين يترك. ننتقل إلى الأصل الثالث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام اجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. إن من تمام الجماعة السمع والطاعة، السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان حبشيا. هذا الأصل يصلح أن يكون تحت اسم وحدة القيادة، وحدة القيادة، وهذا يقوم على أمرين. الأمر الأول السامح، الأمر الثاني الطاعة. ما الفرق بين السمع والطاعة؟ السمع هو الإصرار، السمع هو الإصرار، والطاعة هي التنفيذ، الطاعة هي التنفيذ. وهذا هو الفرق بين السمع والطاعة. فأهل الإسلام يستقيمون على ذلك، على السمع والطاعة. بخلاف اليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا، أي أصغينا ما أمرنا به ولكن لا نطيع التنبيه. وإن من الناس من فيه شبه من اليهود، الأمر تجد يسمع الأمر لكن لا يطيع. ألم يعلم أنه وافق في هذا من قالوا سمعنا وعصينا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع واطع. بل إنه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث البراء بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ضربت منها العيون ووجهت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بالسمع والطاعة. بالسمع خير كثير، بصلاح أمور الناس والطاعة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فتقوى الله فيها صلاح الآخرة، والسمع والطاعة صلاح دنياكم وأخراكم. إذن هذه التقوى وهذه السمع والطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها لأن بها خير. المطاعين في الشريعة الذين أمرهم الله تبارك وتعالى بطاعته كم مطاع كثير. أولا طاعة من؟ طاعة الله. والذي لا يعبد الله وقع في الشرك. والأمر الثاني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الاتباع، والذي لا يستقيم على الاتباع وقع في الابتداع. طيب ماذا غير طاعة الله ورسوله؟ طاعة ولاة الأمور. والذي لا يستقيم على الطاعة فهذا ماذا؟ جبه وقع فيما وقعت فيه الخوارج. النوع الرابع طاعة من؟ طاعة الوالدين. والذي لا يطيع والديه وقع في العقوق. والأمر الخامس طاعة من؟ طاعة الزوجة لزوجها، والتي لا تطيع زوجها فهي ناشز. والأمر السادس طاعة العبد لسيده، وإذا ميت سيده فهو عابر. انظروا إلى المطاعين في الشريعة كم هم؟ ستة. وكل منهم ورد فيه نصوص، فالممتثل مأجور. وليست مسألة الطاعة مسألة اختيارية، الطاعة مسألة تعبدية. فطاعتك لله ليست الخيار، أمرك فاستقم، فاستقم كما أمرت. طاعتك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بها كما أمرت. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.

إنما لمصلحة الجماعة واستقرار استقرارها. بين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. شرعا الآيات والأحاديث، وقدرا حتى البلاد الكافرة، حتى البلاد غير المسلمين لا استقرار لها إلا بقيادة، والمجتمعات التي لا قيادة فيها تصبح أحوالها ويصبح هناك ما يسمى بالفراق الايه؟ الفراق قيادة أو سياسة أو غير ذلك من الأسماء التي تطالب. لا بد لها من ولي أمر يضبطها ويحكمها بما هي به. فهذا قدر أي في حال الناس. وديننا دين كامل، كل النواحي قد سد فيها ثغرته وأتم فيها أمره فزان فيه الأمر. فما أجمل الكتاب والسنة التي فيها التوجيه والبيان لضبط الأمور. ودينكم هذا دين راقي، دين جميل، كل زمان، كل حضارة، كل وقت، كل مكان هو صالح فيه ومصلح لمن فيه. نعم. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ أصبح هذا الأصل ما يريد البعض، بل بعضهم أصبح يظن أن الشجاعة هي أن يسب ولي أمره، وأن القوة في الدين هو الذي يلعن الحق ويسب الحق. هذا شجاع ما شاء الله. على ما أين هو وأين أنت؟ وتجد بعضهم يقول هذا رجل شجاع، هذا قال كلمة الحق عند سلطان جاهل. لا، ما قالها عند سلطان، قالها على المنبر للمساكين ما فيهم ولا واحد قيادة، من هم غيرهم؟ حتى يقول قالها عنده وعند ظرفية، عند ظرفية متعلقة بماذا؟ مكان الذي أنكرت عليه كلمة حق عند، تعرفون الضرب، ضرب زمان ضرب مكان، وعند متعلقة ظرفية، وهو لم يقلها عنده لا زمان ولا مكان. ويقال هذا مشابه، وليس هذا بدين حتى يقال أن هذا هو الصح. أنت ولا بد فافعل ذلك، خاصة والأمر فيه وضوح عند سلطان جاهل، أي بلغ من الجور والظلم والعتو غاية ولا يمنع أن تنكر عليه عنده. والدين النصيحة، وكما أن الدين النصيحة جعل الله لكل النصيحة، فجارك للنصيحة ولا يسعك في هذه النصيحة أن تكون فضيحة أمام الناس. لا، ربك يخطئ. هل نصيحتك لأبوك مثل نصيحتك لأبنك؟ أجيبه أبوك يا أبتي، الصلاة بهذا الكلام أدب واحترام، كذلك ولي أمرك. أتى نص شرعي يقول أن يسلم كما في حديث عياض بن هل، من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانية وليأخذ بيده، فإن كان هذا وإلا فقد أدى الذي أن تنصح. إن استجاب حبه، ما استجاب أنت بريء وهو عليه وزر. تكلم عن أولاد يطلبون منا الذي لنا ولا يودون الذي، قال أد له واسألوا الله الذي حقك يرضي عند الله، ولكن الذي عليك لا تفرق به. فلا تترك حق ولي الأمر عليك من أجل أن ولي الأمر لم يؤدي إليك، فكونه لم يؤدي إليك هذا خطأ منه وإثم ويلقى الله به، ولكن أنت لا تكون أنت وهو سواء. فلا تؤدي الذي له لأنه لم يؤدي الذي لك، أدي الذي عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذها. وهذا الحديث لا يحبه الخوارج بل يكذبون النبي به، ظاهره صحيح حديث مسلم ولكنه يخالف الهوى. يقول هؤلاء لو أنهم يجدون هذا الحديث حتى لا يسمعه الناس، يودهم لو وجدوا الصفحة من الكتاب وأجزعوها ومزقوها حتى لا يرى أحد، وأتلفوها حتى لا يسمعها أحد ولا يسمع هذا النص أحد أبدا. هذا كتاب الله وهذا سنة رسول الله، أفتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض؟ تقولون أن الرسول هو الذي تكلم في الإنكار، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم في السمع والطاعة، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم في الصبر، وهو الذي تكلم في الصلاة والزكاة، وأن تدعو بالنصوص والأدلة. لماذا هذه النصوص تفرح بها وتلك النصوص إذا سمعت رجل يقول قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم تغضب في داخلك ودك لو كان هذا آخر شيء يتكلم؟ وما نطق إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الهوى يبغضه من سماع كلام المصطفى. فعالج هوى نفسك لأنك فيك مرض اسمه نزعة الخوارج، انتبه أن تكون من هؤلاء. لا يبغضنا كثير ما يفعل، ولكن نسأل الله يصلح الحال، نسأل الله يرزقهم بطانة صالحة، نجعله رحمة على رعاياهم، وأن يوفقهم للحكم في رعاياهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يجب عليك أخذها. الإمام أحمد وغيره من العلماء لهم مواقف مشرفة يبينون للناس كيف تكون شرعي، بل إن الإمام أحمد يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفت من السلطان. فبصراحة يصرف السلطان، السلطان سجنه وأدبه وضربه وفعل فيه لا فعل، سجنه خمسة من أجل نحن في خلق فلان. ويقول له انظر الفرق بين من سجن وهو لم يرضى فعل الحاكم ولكن لم يؤلف الناس للخروج عليه، ومن سجن لأنه يؤلف الناس يخرج على الحاكم. ثم يقول العلماء سجنوا، الإمام أحمد سجن وابن تيمية سجن، ابن تيمية سجن ولم يؤلف الناس أن يخرجوا على الحاكم، الإمام أحمد سجن نعم لكن لم يؤلف الناس أن يخرجوا على الحاكم، لما أتوا دماهم ينتظرونه قال الدماء الدماء الدماء الدماء، هدم الكعبة أهون من أن يفرق دم المسلم. هذه الدماء التي الآن تجري في بلاد المسلمين تزهق. إن الله سائل من كان سبب فليعدوا بالسؤال الجواب، والذي فعل ما فعل سيلقى الله ما فعل. فإياك أن تكون رأسا في فتنة، إياك أن تكون رأسا في فتنة. احذر لسانك، احذر قلمك أن تكتب الذين يكتبون في الإنترنت وفي المواقع ويؤلفون ويفعلون كما تفعل الخوارج. انتبه منهم من طريقك. اذا هذا اصل يتكلم عن وحده القياده، وبقي معنا اصول اخرى نستعرضها غدا ان شاء الله، نستعرضها غدا ان شاء الله. هنا مجموعه من الاسئله. في أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله على ما من نبيه من استمرار المجالس وعلى بركة الله نبدأ في استعراض هذه الرسالة التي مرت معنا وقضانا فيها جملة من الوصايا والرسول. كان الأصل الأول يتعلق بأمر العقيدة وأن تكون عقيدة الناس عقيدة واحدة يؤمنون بربهم ولا يشركوا به شيئا وهي وحدة العقيدة. والأمر الآخر في وحدة الجماعة أن يكون جماعة واحدة. والأمر الثاني في آدم في ولي أمره. وإلى أن درس يوم الإخوة لماذا أي أيوة. لغة؟ ها؟ لا هذا لا إيطاليين اتفقنا نحن نكون هنا حتى ما يكون تصالي. أخبرنا من قبل أن يكون هناك. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، فصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. فصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. أرجو لمعرفة فقه النصوص يكون ذلك في بيان أهل العلم الكتاب والسنة، وبيان ذلك في معانيها. هؤلاء هم أهل العلم وهم أهل الفقه، والفقه هو الفهم. فإذا فقه فهم النصوص وتعلمها عمل بها دعا إليها وهكذا. وهنا في بيان إلى من يرجع الناس، إذا كان مرجعهم واحد لم يستفد، إذا كانت عقيدتهم واحدة لا يستفد، إذا كانت جماعتهم واحدة لا يختلفون، إذا كانت قيادتهم واحدة لا يختلفون، إذا كان مرجعهم واحد لا يختلفون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنة. فمن أراد الهدى في غير الكتاب والسنة ضل، إذن ولم يكن من المهتدين. فلا هداية إلا في كتاب الله. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجس أليم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ذلك السنة مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور. فالسنة هدى، من أراد أن يدل الناس على ما فيه النجاة فليدلهم على الكتاب والسنة. الكتاب والسنة لا بد من فهم الله، وهذا لا يكون إلا عن طريق من شهدوا ذلك، والذين هم كانوا شاهدين لذلك هم الصحابة، فسمعوا القرآن ضبطا طريقا، سمع السنة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يفهم الكتاب والسنة بغير ما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا طريق خاطئ. ولذلك ألزم الناس بالكتاب والسنة في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن هم أهل الإيمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم الصحابة. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله لما سئل عن إجماع الصحابة إجماع كإجماع ما الدليل عليه؟ استشهد بهذه الآية بعد أن أمهل السائل مدة واستعرض الكتاب، فاستدله بهذا. ومن يشاقق الرسول، هذه السنة، من بعد ما تبين له الهدى، والهدى هو القرآن، ويتبع غير سبيل المؤمنين. ولذلك يجدون كثيرا من علماء الإسلام الكبار يقولون لا بد من الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم، على فهم سلف الأمة. إذن هذا منهج أهل العلم، تجدهم دائما لا يربطون الناس بذواتهم أو بأنفسهم، لما يربطون الناس بالنصوص، فهم يدلون الناس على النصوص ليستقيموا عليها. هؤلاء هم العلماء، هذا وصف العلماء. العلماء ليس مشترط أن يكون فلان ابن فلان الفلاني، بمعنى أن العلم ليس إرث، العلم ليس إرث، وليس العلم محكوما على بلد أبدا. ولذلك انظروا كتب السنة، هذا البخاري وهذا السجستياني، وهذا من أقصى بلاد الدنيا، ولكن لما استقاموا على الكتاب والسنة وعلموا الناس الكتاب والسنة هكذا العلم. من هم العلماء؟ هل العلماء لابد أن يكون لهم اسم معين، لباس معين، بلد معين، شهادة معينة؟ قبيلة معينة، أسرة معينة؟ أبدا. العلماء هم الذين تعلموا الكتاب والسنة على أيدي أهل العلم، تعلموها، عملوا بها، دعوا إليها، هؤلاء هم العلماء. العلماء هم الذين يعلمون التوحيد ويحذرون من الشرك. العلماء هم الذين يعلمون الاتباع ويحذرون من الابتداع. العلماء هم الذين يفقهون الناس ما جهلوا من دينهم. العلماء هم الذين يجمعون الناس على الحق والهدى ويحذرون من الافتراق والاختلاف. العلماء هم خير لأهل الأرض، كما أن نجوم السماء زينة في السماء فالعلماء زينة في الأرض، وكما أن النجوم في السماء يهتدي بها الساري في ظلمة الليل كذلك العلماء في الأرض يهتدي بهم من أتى في ظلمة الفتن والشهوات والشبهات، وكما أن النجوم في السماء شهب على المعتدين فكذلك علماء الإسلام والدين هم شهب محرقة بكل من يعتدي على دين الله وعلى ما أمر الله به. العلماء هم خير لأهل الأرض، العلماء هم نصحة للناس، العلماء هم الذين يبينون للناس دين الله ويعلمونهم أحكام الله والشريعة والدين. هذا هو دين الله، هؤلاء هم العلماء. ولذلك ربما يتشبه بالعلماء من ليس بأهل العلم، فكن على حذر. فالعلم، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. العلم نصبك للخلاف سفاءة بين الرسول وبين قول فلان. قال فلان، أقول لك قال الله، قال رسول الله، تقول قال فلان، إذا هنا الميزان. وهذا معلوم حتى في عهد الصحابة يعرفون المرجع إلى الكتاب والسنة. ولذلك ابن عباس لما ذكرت له مسألة العمرة والتمتع وذكر له ما قال أبو بكر وعمر، قال أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر قال عمر، أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. وهذا مشهور ثابت عن ابن عباس في من أراد أن يأتي بقول الشيخين أمام قول رسول الله. ومن الشيخين في منزلته في الإسلام لهم السبق والقدح المعلى، ولكن هكذا الميزان، النصوص مقدمة على غيرها قائلا من قال. فكيف بمن يأتي ببعض أقوال الفقهاء والنص قد وضح من أدلة الكتاب والسنة. وذكرنا لكم في الدرس الماضي ما يتعلق بما يحصل من الخلاف بين الفقهاء أو بين أهل العلم وما وقع فيه بعضهم، وأن المرجع في ذلك إلى الأدب والاحترام. وذكرنا لكم رسالة جميلة في تقدير أهل العلم ما يقع منه، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام لأحمد بن عبد الحليم الحراني المشهور بابن تيمية. ولذلك أهل العلم هم دلالة الناس، فمما يعين على الاجتماع وحدة المرجعية. إذا هذا الأصل نستطيع أن نجعله تحت اسم وحدة المرجع، أي نرجع إلى الكتاب والسنة. تريدني أنا وأنت لا نفترق، لابد أن تكون عقيدتنا واحدة وجماعتنا واحدة وقيادتنا واحدة ومرجعنا واحد. فإذا كان مرجعنا واحد الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح وما يدل به علمانا المعاصرين الموجودين في العالم، فهذا يدل على هذه الأشياء. ولذلك أنبه أن الإنسان ينبغي له أن يحترم أهل العلم. وما يقع من بعض أهل العلم من أخطاء، فأهل العلم هم أهل العلم، يبين بعضهم لبعض وينصح بعضهم لبعض. وليس عليك يا طالب العلم إلا أن تتأدب، إلا أن تتأدب ولا تستعجل، عليك أن تعمل وتدعو وتستفيد. وليس هناك أحد معصوم، الخطأ وارد، الخطأ وارد، والاختلاف وارد، ولكن الفرقة محرمة، الفرقة محرمة، وهذا مما لا يزال في دائرة السنة. وأما أهل البدع المخالفين في عقيدتهم وعبادتهم ومعاملتهم وغير ذلك من الأمور التي انحرفوا فيها، هذا معروف في تاريخ الإسلام كيف كان لعلماء السنة موقف من أهل الأهواء والبدع والفرق المنحرفة. فكن أيضا في المقابل على حذر من هذه الأشياء، علك أن توفق لخير فتغنم، ولعلك أن تسلم من شر فتنصرف عنه. إذن هذا الأصل يتعلق في شأن أهل العلم، وأهل العلم يجمعون، أهل العلم يعلمون، فبالحق يعرفون وإليه يدعون وبه يعملون وعنه يدافعون، وغيرهم به لا يعمل وإليه لا يدعو، بل به لا يعرف وعنه لا يدافع. ففرق بين الدعوة والحقيقة، وفرق بين الامتثال والاقتياد. فهناك من يقتات بالعلم، وهناك من يخدم طلبة العلم، هناك من يعلم العلم، وهناك من يصطاد الناس في العلم. هذا العلم إما أن يكون حجة لك أو أن يكون حجة عليك. العلم فضله عظيم وشأنه عظيم، ومعلم الناس الخير لهم عند الله منزلة عالية، فإن الحوت في البحر والنملة في الجحر، فتصلي على معلم الناس الخير. وطلب العلم شرف، سعيك إليه شرف، جلوسك فيه شرف، استماعك لأهله شرف، كل هذا أنت تتشرف به لأنه خير. وما ذلك إلا لقربه من الشرف الأكبر وهو الكتاب والسنة. وما نال الشرف إلا بهذا التشريف. فبقدر ما يكون الإنسان متمسك بالكتاب والسنة له الرفعة، وبقدر ما يترك السنة بقدر ما يكون مخذول، أمان الله وإياكم من الخذلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذلة والصغار على من ترك أمري. مفهوم المخالفة لهذا الحديث أي والعز والتمكين لمن وافق أمري. فموافقتك لما أتى في الكتاب والسنة هي خير لك، واحذر من أن تخالف ذلك. وهناك مغريات كثيرة وفتن كثيرة، وشهوات الناس لا حد لها، فدع منك شهوات الناس ورغبات الناس، وانظر إلى ما أراد الله ولما يرضي الله. فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. لأن من أهل العلم من هو موصوف بالعلم ولكن يضاف له عبارة أخرى، وهي ما يسمى بعلماء إيش؟ علماء السوء. وهذا معلوم أن هناك علماء سوء، فعلماء السوء علموا الحق ودعوا إلى غيره. انتبه أيضا من هذا، ودنيا الناس اليوم مليئة بكثير من المتكلمين، وعندما أقول المتكلمين أقصد به من يجيد الكلام ولا يجيد العلم. ونحن في عصر انتقال المعلومة فيه، أصبح مختلف عن العصور القديمة. بل لو أنه كان في من كان قبلنا أن يقول أن فلان يتكلم في المكان الفلاني ويسمعه من في الدنيا لاستغربنا هذا، ولكن في عصر أنت تتكلم هنا ويسمعك من في أقصى المشرق ومن في أقصى المغرب، وهذا إن دل فإنما يدل على مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي قوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة فتبلغ الآفاق. كان قديما يقال تبلغ الآفاق في زمن حتى تنتقل إلى المشرق والمغرب، ولكن اليوم يقول الكلمة الآن وتنتقل الآن، تقال الآن وتنتقل الآن، خاصة ونحن في وقت ما يسمى بالبث المباشر سواء ما يرى الصوت أو ما ينقل الصوت أو ما ينقل المقاطع التي يستمعها الناس أو ما يسمى بالبث الحي. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله في لسانه، والقنوات تعمل تخدم، والمواقع سواء مواقع المنتديات أو المواقع الإلكترونية أو مواقع ما يسمى بالتواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر وغيرها والواتساب، التي أصبحت الآن تنقل الشيء الكثير من الغر والسمين ومن الحق والباطل، وكونوا على حذر من هذا. إذا شأن العلم والعلماء شأن عظيم، فلهم علامات ذكرناها قبل قليل، يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك. إذا دعت الشرك لا يعتبر العلماء، يدعي إلى السنة ويحذر من البدعة، إذا دعت البدعة لا يعتبرون من العلماء، يدعي إلى الطاعة والاستقامة، إذا من يبيح للناس المعاصي والمنكرات لا يعتبر علما، يدعون إلى الجماعة والاعتصام بالكتاب والسنة، إذا من يأمرك بترك الكتاب والسنة والتفرق هذا ليس من العلماء، وإن كان زي العلماء أو شكل العلماء أو طرح العلماء، وإن لبس بشتا أو لبس لباسا يعرف في الناس أن هذا لباس من يتصف بالعلم، لا ليس عندنا إلا أن لغة العلم هي التي تستمع ولا يستمع لشكل من يتزيى بزيه. انتبهوا يا إخوة، هذا أمر مهم جدا، لأن القنوات اليوم امتلأت بأشخاص وبطروحات وأفسدت، فتجد من يدعو لكذا وتجد من ينادي بكذا، وكل هذا مما يخالف. ولكن إذا كنت في ما يرضي الله فأنت على حق، لأن أيضا بعض الناس ممن قد تعلم يجد في تعليم الناس صعوبة. ما هذه الصعوبة؟ الصعوبة أن الناس لهم اتجاه معين، شهوات أو شبهات أو غير ذلك. يا طالب العلم، إذا كنت تريد دعوة الناس فعليك أن تكون هينا لينا رفيقا غير مداهن في الحق. انتبهوا، حكمة ولكن ليس تركا للحق، لا مداهن، لا، إنما سمحا في تعاملك، طيبا في تواصلك، واضح في طرحك، قوي في بيانك بالأدلة، لا يكون همك رضا الناس، فتجد الناس في اتجاه معين فهو يفتيهم على هذا الاتجاه، لأنه لو قال بخلاف ما يرضي الناس لتركوه. لا تبحث عما يرضي الناس إذا كان في شرك أو بدعة، بين للناس الحق. ألم يتميز العلماء بأنهم هم الذين يقولون كلمة الحق؟ نعم، أي لا يبحثون عن ما يرضي الخلق، إنما يبحثون عن ما يرضي الخالق. كن كذلك يا عبد الله، فإن سعيت أن ترضي الناس فلن تكسب رضاهم إذا فقدت رضا، فإن الله سيسخط وسيسخط عليك من تبحث عن رضاهم، لأن هذا يغضب الله، ومن أرضى الله رضي الله عنه وأرضى الناس عنه وإن قال ما يسخطهم، لأن قلوبهم بيد الله لا بيد ملفوظاتك أو كلماتك أو ما يسمعون من أقوالك. فربما تقول ما يرضيهم فيقولون نه، ويبحث عن ما يرضينا، فيجعل الله في قلوبهم السخط عليك، مع أنك قلت ما يرضيهم وقد أسخطت ربك. أريد بهذا التفصيل أن دائما تراقب الله يا طالب العلم، كن عاملا بعلمك، داعي إليه مستقيما عليه، لا يرى منك الناس شيء وأنت تقول شيء آخر، إياك والتناقض، كن صادقا مع الله قبل الناس، كن صادقا مع نفسك قبل الناس، وانتبه إن من أصلح ما بينه وبين الله فسيصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن اعتنى بصلاح سره سيصلح الله له علانيته. وأكثر من الأعمال الصالحة في خلوتك تحفظ وينشرح صدرك وتوفق في الحياة، وإياك والذنوب الخلوات والفجور في حال خلوتك، فإن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. فكما أنك تعتني بمظهرك وأمرك أمام الناس، ينبغي أن تعتني أكثر عندما تكون في خلوتك مع الله. ولذلك ممن يجعل الله تبارك وتعالى يوم القيامة أعمالهم التي كالجبال تصبح سراب، لأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فإياك أن تكون ممن يجيد التمثيل أمام الناس وهو بينه وبين الله في خلوته فاجر ماجن فاسق. إياك ثم إياك ثم إياك من هذا الخلق، فإن كنت كذلك فأنت على خطر، وباب التوبة مفتوح، ارجع إلى الله أيها الأخ الكريم أيها المسلم، أصلح باطنك كما أن لك عناية في إصلاح ظاهرك. هذا هو هدي العلماء الذين تعلمنا منهم وجالسناهم، فكونوا كذلك، كونوا كذلك، كونوا كذلك، تصبح دعاء الله تبارك وتعالى بمعاملتكم قبل أن تكونوا دعاة إلى الله بأقوالكم. هذا هو العلم، العلم شرف لصاحبه، فلا تلهيه هذا الشرف، العلم رفعة لصاحبه، فلا تسقط هذه الرفعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سمعتم لهذا البرنامج العلمي وأتيتم، هنيئا، هذه الخطوات التي أتيتم فيها لأجل العلم هي طريق موصل إلى الجنة. ما الدليل على هذا؟ الحديث آن في الذكر، وهو من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني إن حصل له شيء وهو في هذا الطريق فهو ضامن على الله أنه طريقه إلى الجنة. في ذهابك التعلم، في عودتك أنت في شرف الجنة، في جلوسك في مجالس العلم أنت في رياض الجنة. ما الدليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق العلم، مجالس العلم، العلم الذي يردد فيه قال الله قال رسول الله. أعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا هو العلم. إن من الناس من يجيد الكلام لكن لا يجيد العمل، لأنه لم يتعلم. ولذلك من تكلم قبل أن يتعلم أتى بالغرائب والعجائب، ولكن عليك أن تتعلم قبل أن تتكلم. فمن تعلم قبل أن يتكلم كان كلامه في فلك العلم وفي ظل الآيات والسنة، وإن كان غير ذلك فتجده ليس له إلا المنامات والخزعبلات والقصص والخرافات التي نسمعها من بعض من تكلم قبل أن يتعلم. ولذلك العلم كله نور، العلم كله خير، وكونوا كذلك والزموا ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم كذلك. نعم. بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم، وقد بين الله تعالى هذا الأصل في تشبه بهم وليس منهم. ربما تجد يورد بعض الآيات، يورد بعض الأحاديث، ولكن يفسرها بخلاف الصحيح، فهنا ينفضح. نعم، لأن تكلم بغير منه، ومن تكلم بغير فنه أتى بالعجائب والغرائب، وهذا يعرف عند صاحب الفن. ولذلك لو وجدت شخص يتكلم في الكيمياء والفيزياء يعني أمام من لا يجيد الفيزياء والكيمياء لاستغرب من طرحه، يتكلم عن معادلات ويتكلم عن أشياء، فيصبح مغرما بهذا المتكلم. ولكن لو هذا الذي تكلم في الفيزياء والكيمياء أمام متخصص في الفيزياء والكيمياء لعلم هذا المتخصص أن هذا جاهل. لماذا؟ لأن كل كلامه غلط، هذا الكلام الذي يتكلم به غلط. كيف عرف أنه غلط وخطأ؟ لأن هذا مما يتكلم به هو، فالمعادلات خطأ والنتائج خطأ وهذا الأمر خطأ. كذلك من تعلم العلم فسمع له رجل يتكلم بلسان أهل العلم فيفسر الآيات القرآنية خطأ، ويؤول الصفات، ويجيز عبادة غير الله، ويفتي بجواز الحلف بغير الله، ويرى أن يستغاث بالمخلوقات كما يستغاث بالخالق، ويسمع منه أشياء شركيات ويسمع منه بدعيات يعلم أن هذا المتكلم كلامه غير صحيح. عرف ذلك لأنه عارف العلم، ولذلك من تعلم العلم عرف أهله. واعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله، حتى لو لم تعلم هذا من هو من خلال طرحه تعرف، تعرف هذا الطرح وتعرف هذا النفس. فالنفس السني سني ونفس الرافضي رافضي، فتعرف نفس هذا وتعرف نفس هذا. نفس المتبع للأدلة يختلف عن نفس المبتدع من خلال طرحه من خلال إرادة. وهذا يبين لك حالة من حال من يتشبه بحال أهل العلم. قالوا واحدة وبهذا ختمنا الأصل الرابع وهو وحدة المرجعية. الأصل الأول وحدة العقيدة ووحدة الجماعة ووحدة القيادة ووحدة المرجعية. وإذا كان الآن ترجعوا المرجع يستفيد من الخلاف من القديم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أخذنا في هذه الأصول أمور أربعة، ما هي؟ الأصل الأول وحدة المعبود، وحدة العقيدة، هي يعبد الله وحده لا شريك له. الثانية وحدة الجماعة، فالدين النادي اجتماع وليس جماعات أو افتراق. والثالثة وحدة القيادة، فهو ولي أمره واحد. ما عندنا في البيت اثنين آباء، أبوك واحد، ولي أمرك في بلدك واحد، الزوجة عندها زوج واحد، هكذا. لا، بالنسبة للأمر الذي أتى بعده وحدة إيش؟ المرجعية، المرجع الكتاب والسنة. ولو أن الناس رجعوا للكتاب والسنة لما اختلف، لكن هذا رجع لعقله وهذا رجع للفلسفة وهذا رجع للكلام وهذا رجع للآراء فاختلف. ولو كان مرجعهم واحد لما اختلفوا، لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكونه من عند الله ويلجأ إلى ما عند الله فلن يختلف، لأنهم رجعوا إلى أمر من عند الله، ومن رجع إلى ما عند الله فلا يختلف مع أخوانه. الأمر الذي نحن بصدد الحديث عنه الآن نبدأ فيه. نعم الخامس. الحمد لله والصلاة. هل عنده شيء؟ يريد شيء؟ أنت الآن أصبحت مسلم، أحكام الإسلام عليك. ها؟ سلي؟ يصلي الأصل أربع ركعات. قل خلاص الآن أحكام الإسلام عليك جارية، إن شاء الله يعلمونك الإخوة. أخبره أنه غير دينه للإسلام لا يغير دينه مرة أخرى، خلاص لا يجوز له ذلك. كونه مسلم خلاص انتهى، لا يغير دينه إلى دين آخر، قل له لا يحل له، انتهى خلاص. نسأل الله الثبات، يقوله بالثبات، نسأل الله يثبته. ولذلك كثيرا من مثل هؤلاء إذا دخل تجده فتن، تنكب عليه أصحابه أموره أشياءه، نسأل الله لا يثبت، الله يثبته. يقول أدري أي النعمتين أمن الله علي، أن أدخلي في الإسلام أم ثبتني على السنة. نسأل الله يثبتنا وإياكم على السنة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والكفار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه